Thank you.

هي التخلي عن التبعة والمسؤولية المترتبة على الايه؟ المعاهدة. المعاهدة توجب على المعاهد تحقيق الامن والامان للطرف الذي عاهده، يبقى في دي تبع مسؤولية انك انت توفر الامن والامان للطرف الثاني. فاذا نبذت اليه عهده فكنت انت وهو على سواء بهذا العلم، يبقى بعد كده لو هجمت عليه وقتلت من قتلت واسرت من اسرت فلا تبعة ولا ايه ولا مسؤولية. يبقى هذا نبذ العهد الذي بين رسول الله والايه والمشركين، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. هذا الاستفتاح كقول الله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فخاطب النبي ثم ايه انتقل الى الحديث عن جماعة الايه المسلمين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، وبعدين الى الذين ايه عاهدتم، جعل الخطاب لجماعة الايه المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام وان كان هو الذي عاهد المشركين الا انه امام المسلمين وهم له ايه وهم له تبع. فالعهد الذي يبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين انما هو عهد ايضا من الايه من المسلمين لهذا الطرف الاخر، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. ثم من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى بالمشركين، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقض عليهم بالحرب عقب نبذ العهد مباشرة، فلم يأتي بعدها ما جاء في اخر السورة: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم الكفار، الايه دي في اخر السورة، لم تأتي هذه الايه في اخر السورة في اوله، ما قالش براءة من الله ورسوله الى الذين هادوا مشركين يا ايها الذين قاتلوا، قال فسيحوا في الارض اربعة اشهر، يعني مع اننا نقضنا العهد واعلمناكم بذلك وصلنا نحن وانتم ايه على سواء من اعلان حالة الطوارئ، الا اننا امهلناكم اربعة شهور امان، معاكم اربعة شهور امان تروحوا وتيجوا وتسافروا وتدخلوا وتطلعوا وتدخلوا، ما حدش يعترضكم ولا يزهق لكم روحا ولا يأخذ لكم مالا ولا يقطع لكم طريق، فسيحوا في الارض اربعة شهور، اربعة شهور معاكم دول امان، وانتوا بقى بالخيار تنتهزوا الفرصة وتتوبوا الى الله يكون خيرا لكم، تعدوا انفسكم للقتال جهزوا نفسكم، معاكم اربع شهور هم انتم فيهم امنين من ان يقاتلكم المسلمون او يعترضوا طريقكم او يسلبوا اموالكم، لا خلاص انتم معاكم اربع شهور امان، اربع شهور مهلة، ان الله لا يملي لايه للظالم، يعطيه فرصة اربع شهور امان يروحوا ويجوا ويسافروا ويطلعوا من البلد ويخشوا البلد، ما حدش يقول راح فين وجاي منين، فسيحوا في الارض اربعة اشهر. بس خلي بالكم كما سبق في الامثال: ولا يحسبن الذين كفروا ايه سبق انهم لا يعجزون. فلول قريش الذين رجعوا بعد انتهاء هذه المعركة، لما رجع الى قريش ربنا يقول للفلول: لا تحسبوا انكم ايه افلتتمونا وسبقتمونا، نحن خلقناهم وشددنا ايه اسرهم، فإن شاء الله عذبكم في الدنيا وإن شاء عذبكم في الآخرة. فهنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، معاكم أمان أربع شهور، لن نهجم عليكم ولن نحاربكم فيها ولن نعترض أفرادكم، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، بس اعلموا أنكم غير معجز الله، يعني مش هتهربوا من ربنا ولن تفلتوا من قبضته سبحانه وتعالى، فأنتم في قبضته وتحت مشيئته، يفعل بكم ما يشاء متى شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، واعلموا أنكم غير معجز الله

هو الصديق الحميم الذي يطلع على ايه؟ على باطن صديقه. البطانة الصديق الحميم الذي يطلع على ايه؟ على باطن صديقه. لان دايما الصديق الحميم هو السر صاحبه، فاسراره كلها مكشوفة. فربنا بيقول ما تطلعوش اسراركم لحد غريب منكم، يا ايها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه بقى؟ لا يألونكم خبال ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنوا بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الآمنين من ايه؟ من الغيظ. فكيف تتخذون منهم بطانة وهذه حالهم؟ في سورة الممتحنة قال تعالى يا ايها الذين لا تتخذوا عدوي وايه؟ وعدوكم اولياء. طب ليه؟ قال تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا لربكم ان كنتم خرجتم جهادا وفي سبيلي وابتغاء مرضات تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيت وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فكيف تتخذونهم اولياء وهذه حالهم؟ هنا برضو لما ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاة والسلام ان ينبذ اليهم عهدهم ليه؟ قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ دول مشركين وانتم اهلين، فكيف تعاهد لهم؟ كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ برضو يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على الوفاء لاهل الوفاء. الوفاء لايه؟ لأهل اللي قبل كده قال ايه؟ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم ايه؟ لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فاتموا ليه؟ هنا برضو يقول ايه؟ الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له. ان الله يحب الايه؟ المتقين. برضو بيأكد على ان الوفاء من الايه؟ من التقوى، وان الوفاء من صفات المتقين. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله متقين. كيف يكون المشركين عهد عند الله عند رسوله وإن يظهروا عليكم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم؟ كيف يكون المشركين عهد عند الله عند رسوله والحال أنهم إن يظهروا عليكم يعني يغلبوكم وينتصروا عليكم لا يرقوا فيكم الا والذين يعني كيف انتم توفون لهم بالعهد؟ هم مش اهل وفاء، ده هم لو قدروا عليكم هيخلصوا عليك، مش هيسيبوا منكم حد ابدا. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقوا فيكم الا ولا ذمه؟ الذمه العهد، يعني هم مش اهل احترام العهود، هم جماعه بتوع المصالح. المصلحه فين؟ يدوروا مع مصلحتهم حيث دارت، يفون ما كان في الوفاء مصلحتهم. فإذا كانت مصلحة في الغدر غدروا ونقضوا وخانوا. وإن يرقبوا فيكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الذمة العهد والإل، قالوا القرابة، مش أنتوا قرايبهم؟ مش منهم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم؟ ها؟ لا، هم بقى ما بيحترموش لا قرابة ولا عشيرة ولا أنتوا أخوانهم ولا لا لا. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وبعدين يرضونكم بأفواههم، يدي كلمة حلوة خالص وتأبى قلوبهم. أيوة، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا إيه؟ ولا يحبونك وتؤمنون أنتم بالكتاب كله وهم إذا لاقوكم قالوا إيه؟ أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل والغير. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم بس، الكلام الحل تسمعه لكن مش من القلب، كما قيل يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أدي حالهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وقد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن ايه؟ فصدوا عن سبيل. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون